عم وعم قال يا معلم من الهوى بطل جوه قال تعال انا عايش سوا يا عم وعم قال يا معلم من الهوى بطل جوه قال تعال انا عايش سوا يا سيد الناس يا جماعة في الحب وفي الملوعة يا سيد الناس يا جماعة في الحب وفي الملوعة انا قلبي نار وقلع وفي ايديك الدواء الدوام